تفسير الآية 78 من سورة طه، يقول تعالى: فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم، أي فصار خلفهم فرعون ومعه جنوده في الطريق اليابس الذي شقه الله تعالى لهم في البحر، يريدون أن يدركوهم أي يلحقوا بهم ويقضوا عليهم بعد أن عبروه، فغطاهم وأحاط بهم من البحر ما غطاهم دون ذكر تفصيل ما لأنه دون ذكر تفصيل ما لأنه لا يوصف من شدته عليهم وإيلامه وتدميره لهم، فقد غمرهم من الماء ما لا يعلم حقيقته وفظاعته إلا الله. وإعادة ذات اللفظ غشيهم هو أسلوب في اللغة العربية يفيد التعظيم والتهويل، فغرقوا جميعا ونجا موسى صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه، وتحققت معجزته سبحانه لهم بقدرته وفضله وكرمه ورحمته، حيث نصر المستضعفين المؤمنين على المستكبرين الكافرين.